كريم. كان بناء عام على الشروع في هذه الحلقة في درسين، درس من الأول ودرس من الدليل الشرعي اللغوي في كان بناء، ونجمع بين الدرسين. جماعة اللي يردون من الأول يحضرون في كل الدرسين، فإذا تحفظ على الزولات الدرس يصير واحد واحد، لكن بعد ذلك لاحظت أن وقتي ضيق يعني للتحضير وللتدريس، مشكلة علي جدا أصلا جربت أن رب أضاني، فلذلك صار بنين على أنه أشرح من الأول إن شاء الله تعالى أن تكون بسرعة. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام يقع أولا في تعريف علم الأصول، وثانيا في موضوعه، وثالثا في تقسيم الحكم الشرعي. ثم أمور جانبية مو دخيلة في علم الأصول، ليست من علم الأصول في شيء، لكن مع ذلك لا بأس عليكم السلام ورحمة الله، ولكن مع ذلك لا يأس ببيانها. أولا يقع الكلام في تعريف علم الأصول. علم الأصول له تعريف مشهور متداول مذكور في الكتاب، وهو أن يقال أن علم الأصول عبارة عن العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، عبارة عن القواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. يوضح هذا التعريف بصورة موجزة، بصورة موجزة، ثم بعد ذلك تذكر الإشكالات الواردة عليه بصورة موجزة توضيحها. أن الفقيه لما يريد أن يستنبط حكم من الأحكام، مثلا فرمة العصير العنبي إذا غلا، إذا أراد أن يستنبط هذا الحكم، وكانت هناك رواية تدل على حرمة هذا العصير إذا غلا، الفقيه بحاجة في مقام استنباط هذا الحكم إلى جملة من القواعد، منها أن يثبت أن هذه الرواية الظاهرة في حرمة العصير، مفروض هي ظاهرة في حرمة، يثبت أن ظهورها هذا حجة، يعني يثبت أن قلة ظهور حجة، حتى بالتالي يكون هذا الظهور حجة، إذ لم يكن الظهور حجة فقط أن هذه الرواية ظاهرة في حرمة العصير، إلا أن ذلك لا يجدي. فإذا هو بحاجة إلى أن يثبت أن كل ظهور حجة، هذا يعبر عنه بكبرى حجية، بكبرى حجية الظهور، يثبت هذه الكبرى أن الظهور حجة، ويحتاج إلى شيء ثاني وهو ماذا؟ أن يثبت بأن الذي روى هذه الرواية والذي هو ثقة مفروض، يثبت أن قدر الثقة حجة. أما لو فرض أن قدر عليه السلام ورحمة، أما لو فرض أننا لم نقل بأن خبر الثقة حجة، إذن هم كذلك لا يتمكن من استنباط حرمة العصر. إذن لحد الآن عرفنا، لحد الآن عرفنا أن استنباط هذا الحكم بحاجة إلى قاعدتين، إحداهما أن كل ظهور الحجة، والأخرى أن خبر الثقة حجة. هاتان القاعدتان تسميان بأنها من مسائل علم الأصول. ليش؟ لأنهما تقعان في طريقة استنباط الحكم الشرعي هو حرمة الأصول. فكل قاعدة من هذا القبيل تقع في طريقة الاستنباط يقال لها مسألة أصولية. هذا توضيح هذا التعريف. فعلم الأصول كل قاعدة تقع في طريق القواعد التي منها التي تقع في طريق الاستنباط الحكم الشرعي. هذا تقوله توضيح هذا التعريف. يعني كان فيه أمور أخرى بعدين إن شاء الله على وجه هذا توضيح. هذا التعريف أشكل عليه بإشكالات. نذكر ثلاثة منها مذكورة في الكتاب. الإشكال الأول أن يقال بأن هذا التعريف يشمل القواعد الفقهية أيضا، فإن القواعد الفقهية أيضا يستنبط منها حكم شرعي. أضرب لك مثال. هناك قاعدة فقهية تقول كل ما يضمن، كل عقد يضمن في صحيحه ففي فاسده ضمن. مثلا البيع لو كان صحيح تجران عملية البيع عليكم السلام ورحمة الله. مثلا البيع لو كان صحيح بعت لك شيء بثمن معين فهذا طول الأمان. معنى فيه ضمان يعني ماذا؟ يعني لو تلف المبيع عليكم السلام ورحمة الله، يعني لو تلف المبيع تلف من يصير؟ من المشتري. ولو تلف الثمن هذا الثمن من يتلف؟ من البائع. فكل بيع صحيح هكذا، فكل بيع صحيح فيه ضمان. إذا لو كان فاسد، لو كان فاسد فأيضا فيه ضمان. يعني لو جرينا العقد بعدين تبين أن هذا العقد فاسد، لو جرينا عقد البيع وتبين بعدين أن هذا فاسد، فليش تبين فاسد؟ تفرض مثلا من جهة أنه أجرينا العقد بغير العربية، واتضحنا بعدين أن العقد بغير العربية فاسد. إذا ماذا لو كان فاسد؟ سيكون فيه ضمان أيضا. يعني لو تلف المبيع تلف من يصير؟ من المشتري. ولو تلف الثمن تلف من يصير؟ الضمان بهذا المعنى. يعني واحد مصدر من جهة، لو كان البيع صحيح وتلف المبيع من حدي بعد ما أخذته كتاب بعد ما اشتريته تلف من حدي لما وجدت إلى البيت، معنى أنه ضمان يوجد في هذا البيعتين. يعني ثلاثة يصير عليه الفطار الطول من جهدي عن المشتري. فلو تبين بعدين عقد فاسد لما جبت الكتاب إلى البيت تبين عقد فاسد، أيضا لو تلف الكتاب يكون ثلاثة مني أنا المشتري. فالثلاثة هناك قاعدة فقهية تقول كل عقد في صحيحه ضمان ففي فاسده هي ضمان. وكل عقد في العقد ما تتأذيه لا يوجد في صحيحه ضمان في عارية، العارية لا يوجد في صحيحها ضمان. لو تعرف من عندك من عندك شيء كتاب أدرس به وفي الطريق تلف مع المحافظة التامة على الكتاب، شفت مطبقة وحاطة فيه مثلا ماذا شخصية وكذا ولازمها كل شيء، لكن يا سبحان الله ما أدري شلون وضع من عدة مرة، فهنا لا يوجد ضمان لا يخسر هذا المستعير. فلو تبين أن العارية فاسدة أيضا لا يوجد فيها ضمان، فكل عقد في صحيحه ضمان في فاسده ضمان. هذا معنى القاعدة الفقهية. هنا احنا نريد نقول هذا التعريف الذي ذكرناه لعلم الأصول ينطبق على هذه القاعدة الفقهية، فيلزم أن تكون هذه القاعدة الفقهية من القواعد الأصولية. ليش ينطبق عليها التعريف؟ لأن من هذه القاعدة نستنتج أحكام شرعية، نستنتج من هذه القاعدة أن في فاسد البيع ضمان إثبات الضمان لأن في صحيح ضمان كهذا أنفكم شرعي تبدنا من هذه القاعدة يستفيد من هذه القاعدة على أنه في الإجارة فاسدة ضمان لأن الإجارة صحيحة فيها ضمان وهكذا كل عقد من العقود الأخرى صفر واحد واحد الضد في فاسدها ضمان لأن في صحيحها ضمان فإذا هذه ينطبق عليها التعريف يلزم أن تكون قاعدة مسألة أصولية مع أنه بلا إشكال بينهم هي من القواعد الفقهية وليست من القواعد الأصولية هذا الإشكال الأول طبيعي أكو قواعد أخرى هم فقهية نقدر نطبق الإشكال لأننا نحن نقتصر على هذا المقدار لأن الموجود في هذا الكتاب المقدار نقتصر عليه ولا تقدر تطبق على قواعد فقهية أخرى مثلا ماذا لا عبرة بكثير كثرة الشك لا عبرة بها هذا هم كثير الشك لا عبرة بشكه هذا ما هو قواعد فقهية هل نستنبط منها حكم شرعي مثلا هذا الذي كثير الشك لا عبرة بشكه ذاك الذي كثير الشك لا عبرة بشكه بهكذا هل نستنبط منها أحكام شرعية هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني أن يقال بأن هذا التعريف يشمل لا يشمل الأصول العملية. فإن الأصول العملية مثل إطالة الجرائع مثل استصحاب هي من أمن الأصول بلا إشكال من صميم أمن الأصول بلا إشكال مع أن هذا التعريف لا ينطبق عليها إذ أنه من هذه الأصول العملية لا نستحصل لا نستنبط حكم شرعي وإنما نستحصل منها على الوظيفة العملية فإن المثلث إنما يأخذ بهذه الأصول العملية مثلا حينما لا يوجد عنده دليل يخرج له الحكم الشرعي إذا ما عندي آية ما عندي رواية ما عندي إجماع تخرج لي الحكم الشرعي فأبقى حينئذ لا أعلم بالحكم الشرعي فالشارع المقدس جعل لي فريق قواعد تحدد لي بعد جهلي بالحكم الشرعي بعد عدم معرفتي بالحكم الشرعي جعل لي قواعد تحدد لي وظيفتي العملية قرر لي الاتصال قرر لي أصل البراءة قل لي إذا ما تدري أن هذا الشيء حرام ولا مو حرام ما تدري ما عندك دليل على إحراز ذلك الحكم فش أسوي أنا في هذا أرتكي التصريح لا دليل على حرمته أرتكي حينئذ أو ما أرتكي وقلت العالمية ما هي فالشاخ قرر لي أصل فهو أصل الاحتياط عند بعض عند الإخباريين أو إصالة البراءة عند بعض الآخر من الأشخاص فالمقصود على أنه إصالة البراءة أو إصالة الاحتياط أو الاستصحاب أو غير ذلك من الأصول العملية لا تعطينا حكم شرعي هي أننا تأتي بعد جهدنا بعد عدم اطلاعنا على الحكم الشرعي نحضر بهذه الأصول لتحدد لنا لا الحكم الشرعي لا المفروض ما تدلين على الحكم الشرعي وإننا لتحدد لنا موقفنا العملي اتجاه ثالث الحكم الشرعي المشروع ما نعدي لكم شرع مشهور ما عدوا الحرمة واقعان للتفصيل أو الإباحة حتى الموقف أنا ماذا أتكلم هذا الشيء وما أتكلم فالأصل يحدد لي وظيفة العملية إذا لا يعطي من حكم إذا لا يعطي من حكم شرعي فيلزم أن لا يترك التعريف على الأصول العملية مع أن هذا لا إشكال الأصول العملية من أهم الأصول هذا هو الإشكال الثاني والإشكال الثالث النقاط لأن هذا التعريف يشمل المسائل اللغوية مثل كلمة الصعيد كلمة الصعيد حينما يقول اللغوي بأنها ظاهرة أو موضوعة لمطلق وجه الأرض لا لخصوص التراب، أو يقول موضوعة لخصوص التراب لا لمطلق وجه الأرض. هاي مسألة أصولية لا جد منه أصولية، أو مسألة لغوية، لغوية يحدد على أن هذه الكلمة موضوعة لها المعنى أو ما موضوعة لها المعنى، مع أنه على هذا التعريف لأن الأصول يلزم أن تكون هذه المسألة اللغوية يلزم أن تكون مسألة أصولية. ليش؟ لأنه بقول اللغوي أن كلمة الصعيد موضوعة لمطلق وجه الأرض سوف نستنبط حكم شرعي من قوله تعالى وتيمموا صعيدا طيبا نستنبط حكم شرعي. ماذا نقول؟ نقول التيمم يكون بمطلق وجه الأرض، هذا من حق المتخذ من قوله، لولا اللغوي لولا قول اللغوي بأن الصعيد موضوع لمطلق وجه الأرض لما أمكننا أن نستحصل على هذا الحكم الشرعي. إذن يلزم أن يكون جميع، لا ما أقول جميع المسائل اللغوية، لا بعض المسائل اللغوية تبي تستنبط منها الحكم الشرعي، نستفيد منها في الحكم الشرعي، يلزم أن تكون أصولية. هذه ثلاثة إشكالات نشوف كيف الجواب عنها نطبق في النقطة. عرف علم الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي وقد لوحظ يعني أشكل على هذا التعريف أولا بثلاثة إشكالات، بأنه يشمل القواعد الفقهية كقاعدة أن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاقده، وثانيا بأنه هذا التعريف لا يشمل الأصول العملية هي لا تقتضي الحكم الشرعي، وإنما تقتضي الوظيفة العملية لموقف العمل اتجاه الحكم الشرعي المشهور، وثانيا بأنها لا تشمل الأصول العملية لأنها يعني الأصول العملية مجرد أدلة عملية وليست أدلة مخرجة يعني للحكم الشرعي، لا تعرف الحكم الشرعي بل يؤخذ بها بعد تقدم الدليل المخرج للحكم الشرعي. إذا ما عندنا دليل مخرج للحكم الشرعي ذات الوقت نأخذ بها، إذا هي لا تحدد الحكم الشرعي فلا يطلب الحكم الشرعي، وإنما تحدد بها الوظيفة العملية. وثالثا بأن هذا التعريف يعم المسائل اللغوية كظهور كلمة الصعيد مثلا، ليش عنده لدخولها في استنباط الحكم. أما الملاحظة الأولى، الآن نجي للجواب. أما الملاحظة الأولى وهي أن هذا التعريف يشمل القواعد الفقهية فيرد عليه أنه نحن لا بد وأن نميز بين مصطلحين، بين مصطلحين أحدهما استنباط مصطلح الاستنباط والثاني مصطلح التطبيق. الفرق بين هذين المصطلحين القواعد الفقهية لا يستنبط منها حكم الشرع، وإنما يستفاد منها في مقام التطبيق، بينما المسائل الأصولية يستفاد منها الاستنباط. فإذا صرت تقوم بدور الاستنباط هذه يعني القواعد الفقهية يستفاد منها التطبيق، فيتم الفرق بين التطبيق وبين الاستنباط. الفرق بينهما على كل عبارة عن فرض وجود قاعدة كلية، عن فرض وجود قاعدة كلية، وهذه القاعدة الكلية نطبقها على مصاديقها، لها مصاديق، فإذا طبقناها على مصاديقها مثل كل إنسان يأخذ، هذه قاعدة كلية نقول هذا يأخذ هذا الإنسان، هذا فرض من الإنسان فهو يأخذ، ذات فرد من الإنسان فهو يحكم، ذات فرد من الإنسان فهو يحكم. هذا من تنمي استنبطنا، هذا من تنمي استنبط، استنبطنا من تلك القاعدة الكلية هذه الأحكام الخاصة، لا هذا تطبيق، يعني طبقنا تلك القاعدة الكلية على مصاديقها، لأن الاستنباط فهو ليس كذلك. مثلا حينما نقول خبر الثقة في المثال الذي ذكرته الأول الدب حينما نبني على حجية خبر السفر. ماذا نستفيد من حجية خبر السفر؟ نستفيد أن العصير العنبي حرام. في مثل هذا المثال لم نطبق حجية خبر السفر على حرمة العصير العنبي، لم نطبقها، وإنما استنبطنا حرمة العصير من حجية خبر السفر. بعد أن بنينا على حجية خبر السفر استنبطنا واستحصلنا على حرمة العصير. والماعز الجلي بين هذين المصطلحين، افرض قال ان مجمل العرب لكن فرض ماء الجلي يريد التنافي، اذا فرض ان الحكم الذي استحصلناه كان مصداق للقاعده هذا يسمونه تطبيق، واذا ما مصداق للقاعده هذا يسمونه استنباط. فمثلا في كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، هذه قاعدة ما لا ينتقل من وراءه، أن عقد البيع في فاسده ضمان لأن في صحيح ضمان، العجارة في فاسده أبيها آخر، هذه مصادق من تلك القاعدة، أفراد تلك القاعدة الكلية، فما دامت أفراد فهذا نقول تطبيق. وأما تعال إلى مثال تجوز صدر السفر، ماذا استقبلنا من وراء هذه الكبرى؟ أن العصير هنا لحرام، حرمة العصير الأنبي هي مصداق من مصادق حجية قبر السفر؟ بل لازم مو مصداق لحجية، مو الحرمة لحجية قبر السفر، وإن هذا مو مصداق لنا إلى هذا، بل هذا استعطلناه بواسطة ذات الصحابة استنباط انسانية. فأنت الماخذ هذا شيء يصير عندك، اشتقت ما كان الحكم المستحصل عليه من مصادق القاعدة فهذا تطبيق. كثير الشك لا عبرة بشكه، هنا نقول هذا الشك كثير الشك لا عبرة بشكه، هذا الشك كثير الشك لا عبرة بشكه، هاي مصابيح. فإذا مصابيح القاعدة نقول هذا تطبيق حين أجل لها تبابقية الأمثلة. فإذا اتضح لدينا ذلك حين أجل نأتي ونقول نحن في التعريف ماذا قلنا؟ في التعريف لا طلع قلنا علم الأصول عبارة عن القواعد الممهدة لإستنباط من التطبيق لإستنباط الحكم الشرعي. ومعلومة في هذا المثال الذي يتكفر يعني كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، في هذا المثال الذي ذكرناه ماذا استفدنا؟ استفدنا تطبيقا ولم نستفد استنباطا، لم نستحصل على استنباط، لأن بالتالي قلنا بأنه هذا البيت في صحيح في فاسده ضمان لأن في ضعيف ضمان، طبقنا تلك القاعدة على المصابيح. هي نفس هذه القاعدة هي حكم شرعي، نفس هذه القاعدة كل ما يضمن بصحيح يضمن بفاسده هي هي حكم شرعي، لأن الحكم الشرعي عبارة عن جعل حكم على موضوع وأضمان جعل أتأذن على موضوع، الموضوع ما هو؟ ما يضمن بصحيحه، هذا موضوع جعل ماذا؟ الحكم الذي رتبنا عليه يضمن بفاسده، فهذه القاعدة بنفسها حكم شرعي، لا أنه يستنبط منها حكم شرعي، نحن قلنا القاعدة الأصولية ما يستنبط منها الحكم الشرعي، هذا القاعدة الأصولية، أما نفس الحكم الشرعي من تنفس القاعدة أصولي. وهذه القاعدة التي طرحت لنا إياها ما يضمن بصحيح يضمن بفاسده هي بنفسها حكم شرعي، لأن قلنا الحكم الشرعي عبارة عن جعل شيء على موضوع كلي، وهنا عبد جعل على موضوع كلي، وهذا حينئذ الحكم شرعي. فهذه القاعدة بنفسها حكم شرعي، نعم من هذا الحكم الشرعي نستحصل على مصادر خاصة، على أحكام جزئية خاصة بواسطة التطبيق لا بواسطة الاستنباط. قال بطيب اشتار الأولى. أما الملاحظة الأولى فتندفع بأن المراد بالحكم الشرعي الذي جاء في التعريف كتبنا من الحكم الشرعي جعل الحكم الشرعي على موضوعه الكلي. هذا معنى الحكم الشرعي، عبارة عن الجعل الثالث للموضوع. فالقاعدة الأصولية منه ما يستنتج منه هذا الجعل، ما يستنتج منها جعل الحكم على الموضوع، ما يستنتج منها جعل من هذا القبيل، من هذا القبيل عجله، يعني جعل بالحكم الشرعي على موضوعه الكلي. هذا القاعدة الأصولية ما يستنتج منها وجه الجعل. حينما نحن نقول هذه القاعدة الفقهية التي طرحتها ما يظن بصحيحه هي بالنسبة لا حكم شرعي، لا انه مستنبط منها، والقاعدة الفقهية مثل ما يظن بصحيحه من الفاسدين هي بالنسبة لا جعل من هذا القبيل، يعني هي بالنسبة لا جعل بالحكم الشرعي على الموضوع الكلي، مو انه مستنبط منها حكم شرعي، بل يستحقل منها تقويطات بواسطة التطبيق، يستحقل على احكام على مطابيق، ولا يستنتج منها من هذا القاعدة الفقهية إلا تطبيقات ذلك الجعل وتفصيلاتهم من ذلك الجعل الكلي، مطابيقهم تفصيلاتهم أفراد ما شئت تعبر. فرق كبير بين حجية خبر الثقة وبين القاعدة الفقهية المشار إليها، يعني ما يظن بصحيح، لأن الأولى يستنبط منها حرمة الحصول الأمني أو وجود الصورة، يثبت بها جعل وجود الصورة تارة وجعل حرمة الحصول الأمني تارة، فهي أصولية. وأما الثانية ما يستنبط منها الأحكام هي حكم، بل يستحق من ضوابط التطبيق على أحكام جزئية. وأما الثانية فهي جعل شرعي، هي بنفس حكم شرعي، وأما الثانية بنرجع حكم شرعي، هي جعل شرعي للزمن على الموضوع الكلي، لذنا يضمن بفاسده، أعلانا على الموضوع الكلي، يا موضوع الكلي ما يضمن بصحيحه، الموضوع هذا القاعدة ياه ما يضمن بصحيحه، الحكم ياه جعل يضمن بفاسده. وبتطبيق هذه القاعدة على المصادق المختلفة مثلا مثل بيع إجارة قلنا غير ذلك، تثبت ذلك أحكام جزئية خاصة، وهنا ذات ضمانات متعددة مشغولة فيها بنظم ذلك الجعل الواحد، هذا الأمر مصادق لذلك الجعل الواحد. ولكن السيد رحمه الله ما أوضح جليا الفرق بين بين الاستنباط وبين التطبيق، هو كان أول يميزنا بين الاستنباط وبين التطبيق، والفرق اللي بالشكل الذي أنا بينته ثم يقول نحن أخذنا في التعريف أيضا الاستنباط وبالقاعدة الفقهية المشار إليها لم نستحقل على الاستنباط، وأننا نستحقلنا على تطبيقه كان أوضح وإن كان يؤدى المطلب حقه، لكنه بليغ مو بتوضيح كامل. وعند الملاحظة الثانية اشتغل الثاني شو اشتغل ما كذا كان على حينه هذا التعريف لا يشمل الأصول العملية، لأنه لا يستحصل منها على الحكم الشرعي، هي تأتي بعد جهد الحكم الشرعي. واحد الكتاب رحمه الله تفاديا ودفعا لهذا الاشتغال أضاف قيد إلى التعريف الكتاب في تعريف علم الأصول، القواعد اللي هو عبارة عن القواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي أو ما ينتهى، أو القواعد التي ينتهى إليها، أو القواعد التي ينتهى إليها في مطعم الحمل رقبة انتباهي. فلما نقول على القواعد التي ينتهى إليها في مطعم الحمل يعني دخل للأصول العملية، فنظر علما إلى مجموعة من القواعد، مجموعة من القواعد، المجموعة الأولى ما يستنبط منها الحكم الشرعي وهي غير الأصول العملية، المجموعة الثانية إجداء القواعد التي ينتهى إليها في مقام العمل، يعني ذكر الأصول العملية تدفع الإشكال كذلك. يعني ما تنقول لا ندفع الإشكال بطريقة الآخرين رحمه الله، أو أنه ندفع الإشكال بطريقة ثانية، ولي أن نقول نحن قلنا استنباط. شنو المقصود من الاستنباط؟ الآن راح نعتبر معنى جديد للاستنباط، بواسطة هذا المعنى الجديد نرفع الإشكال. نقول المقصود من الاستنباط الإثبات التنجيزي والتعبير، يعني بعبارة أوضح، يعني هيك نقول علم الأصول عبارة عن القواعد الممهدة لإثبات استنباط بعد شيء، فلذلك لإثبات تنجيز الحكم او التعبير عنه. اذا هتر المنجود فراح تدخل الاصول العملية. لان اصلا براءة لا رجل فيه يعذرنا مين؟ مسالة البراءة من حرمة شرب الكشر. يعذرنا مين؟ من حرمة شرب الكشر. نكون بعد معذورين. نكون بعد معذورين بواسطة اصل البراءة معذورين فيه. من حرمة شرب الكشر. لكن اصالة الاحتياط لو جلس. صير منذبة لذلك الحكم الشرعي. اذن الاصول العملية نقدر نقول على انها تثبت لنا اما تنجيز الحكم فما في اصالة الاحتياط. واما التعبير من الحكم فما في اصالة البراءة. اذا حكف السمع فراح تدخل الاصول العملية كما تدخل غير الاصول. غير الاصول العملية لان غير الاصول العملية هم تنجز لنا ان الحقوق توجد لنا الحقوق وعنه تعذر لنا من الحقوق فإذا انتصار من بدأ تشكار. وأن الملاحظة الثانية فقد يجاب عليها تارة بأضافة قيد إلى التعريف ما هو القيد وهو هذا القيد أو التي ينتهى إليها في مقام العمل كما صنع صاحب الكفاية. وأخرى أنا نضيف قيد ثاني وهو ماذا بتفسير الاستنباط بمعنى الإثبات التنجيزي أو التعبيري. يعني سيكون توضح بأن نقول ذاته بالتعريف يعني نقول الاستنباط مش اللي إثبات تنجيز الحكم أو التعبير من الحكم. الثاني وهو ماذا بتفسير الاستنباط بمعنى الإثبات التنجيزي أو التعبيري. يعني سيكون توضح بأن نقول ذاته بالتعريف يعني نقول الاستنباط مش اللي إثبات تنجيز الحكم أو التعبير من الحكم. بلا أشكال عشان عملية هما تثبت لنا تنجيز ذلك الحكم أو التعبير منه وهو إثباته تشترك فيه الأدلة المحرزة. الأدلة المحرزة يعني الحكم الشرعي يعني غير الأصول العملية مثل خبر الصفة والأصول العملية مع أنها تشترك. وأما الملاحظة الثالثة فهناك عدة محاولات للجواب عنها كان بناء على القراءة لكن بما أنه تشريع في اليوم أول يوم كافي المقدار والحمد لله رب العالمين.